نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة. سادس كم؟ ها؟ 38. من؟ 38. 38 طيب. الفائدة الخامسة: إذا تحلل الحاج التحلل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة عقبة، وله أن يتوكل بعد التحلل الأول لأنه محرم في الجملة، وهذا معنى قولهم: ولا يعتد برمي حلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الفائدة الخامسة: إذا تحلل الحاج التحلل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة، وله أن يتوكل بعد التحلل الأول لأنه محرم في الجملة، وهذا معنى قولهم: ولا يعتد برمي حلال. فهمتم؟ إذا تحلل التحلل الثاني بحيث رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف وسعى، فإذا فعل ذلك حل التحلل الثاني، حينئذ ليس له أن يتوكل عن غيره في رمي جمرة العقبة ولا في غيرها. لماذا؟ قال: نعم، وله أن يتوكل بعد التحلل الأول، لأنه بعد التحلل الأول لا يزال محرما، وهذا مبني على يقول وهذا معنى قولهم: ولا يعتد برمي حلال. ولكن هذا القول فيه نظر حتى عند الأصحاب رحمهم الله، لأن مرادهم بقولهم ولا يعتد برمي حلال المراد بذلك من لم يحج تلك السنة، وليس المراد الحلال الذي تحلل. فالمراد بقولهم ولا يعتد برمي حلال، المراد بالحلال ليس من تحلل من نسكه، وإنما المراد من لم يحج تلك السنة. وعلى هذا فالإنسان الذي حج يجوز له أن يتوكل عن غيره، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الثاني. ليس محرما. لا، احنا قلنا المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة، لأنه لا يصح رميه من نفسه فمن غيره من باب أول، لم يتلبس بالنسك. يعني المراد بالحلال من لم يتلبس بالنسك تلك السنة. أرأيت لو أن شخصا في يوم العيد طاف رمى وحلق وطاف وسعى، تحلل الآن ولا لا؟ أليس يصح أن يرمي عن نفسه؟ إذا صح عن نفسه صح عن غيره. تبين أن المراد بقولهم لا يعتد برمي حلال ليس المراد من تحلل من نسكه، وإنما المراد من لم يحج تلك السنة. نعم. بدليل أننا لو قلنا برمي حلال أنه لو في يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف وسعى، يعني فعل جميع الأنساك يوم العيد، الآن تحلل التحلل الثاني. طيب في اليوم الحادي عشر سوف يرمي، والثاني عشر سوف يرمي، والثالث عشر سوف يرمي إن تأخر، هل يصح رميه؟ مع أنه تحلل. فإذا صح رميه لنفسه فعن غيره من باب أولى. كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. الفائدة السادسة: محظورات الإحرام تسعة تنقسم إلى سبعة أنواع، كل نوع ينقسم إلى قسمين. النوع الأول اتحاد الجزاء وعدمه. طيب، أولا قوله رحمه الله: محظورات الإحرام التسعة تنقسم إلى سبعة، المفروض يقول أقسام، إنه قال تنقسم، واضح ولا لا؟ إنه قسم تكون أقسام، يقول نعم كل نوع ينقسم إلى قسمين. نعم. النوع الأول اتحاد الجزاء وعدمه، الخمسة الأول متحدون جزاؤها، وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، والبقية مختلفة الجزاء. نعم. النوع الأول اتحاد الجزاء وعدمه، يعني المحظورات محظورات الإحرام تنقسم بعدة اعتبارات. الأول باعتبار الجزاء، فمنها ما جزاؤه متحد ومنها ما جزاؤه مختلف. فالخمسة الأول وقول الأول الضمير عائد على غير مذكور أو مذكور سيأتي. طيب في الخمسة الأول وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب هذه إيش جزاؤها؟ فدية أذى. الفدية فيها فدية أذى. قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين أن ينسك شاة، والبقية مختلف جزاؤها وهي قتل الصيد والجماع، فقتل الصيد فيه جزاؤه والجماع فيه بدنه، وعقد النكاح كما سيأتي ليس فيه فدية. نعم. نعم. النوع الثاني ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وعقد النكاح لا جزاء فيه. نعم. من حيث الجزاء أصلا ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وهي حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والصيد والجماع، وكذلك المباشرة، هذه فيها الجزاء والفدية، وواحد وهو عقد النكاح ليس فيه فدية. نعم. النوع الثالث عظيم الإثم وعدمه، أو يقول عظم الإثم. نعم، لعلها شيل الياء تقول عظم الإثم. نعم. النوع الثالث عظم الإثم وعدمه، فالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وقتل الصيد من الكبائر والبقية صغائر. نعم. من حيث عظم الإثم وعدمه، الوطء في الفرج قبل التحلل الأول هذا من الكبائر لأنه يفسد النسك وفيه بدنه، وكل ذنب يكون فيه كفارة فهو من الكبائر. وقتل الصيد لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والبقية من الصغائر. طيب إذا قال قائل لما كانت من الكبائر، على ما مشى عليه المؤلف لا ليست حتى الشعر إتلاف وتقليم الظفر إتلاف، لكن يقول يعني كل ذنب فيه عقوبة، الكفارة نوع من العقوبة، لكن على هذا إذا قلنا فيه عقوبة فكل ذنب فيه فدية فالفدية أيضا نوع من العقوبة، فكون يقول الوطء في الفرج وقتل الصيد من الكبائر لأن فيها الفدية، إذن على قياس ذلك الطيب وتقليم الظفر وحلق الرأس أو حلق الشعر إلى آخره. نعم. الصواب أنها كلها كبائر. إيش؟ الصواب أنها كلها كبائر. إذا أخذنا بالقاعدة أن كل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية كبيرة ومن ذلك الكفارات، لكن أيضا هذا فيه نظر لأنه يلزم منه أيضا أن الحنث في اليمين أنه من الكبائر، ولا يعني أعلم أحدا قال أن الإنسان إذا حنث في يمينه فهو كبيرة، مع أن الحنث في اليمين قد يسن، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. لكنهم يعني لعله لعظم الإثم يعني لعظم الجماع لكونه يفسد النسك، وكذلك أيضا لأن القتل الصيد منصوص عليه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء يعني في الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني هذه من الآية واضحة، لكن مسألة الجماع لم يرد في السنة شيء يتعلق بالجماع، لا من حيث يعني كون الجماع محظورا أو وجوب الفدية، وإنما الجماع من حيث التحريم، من حيث إفساده النسك ووجوب الفدية، ورد عن الصحابة. نعم، الآية الكريمة فيها ذلك، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا حرم الرفث وهو المقدمات الجماع أو الجماع مقدمات فالوضع من باب أولى. النوع الرابع النوع الرابع ترتب الفدية وعدمه. فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان فإنهما لا فدية فيهما. إيش النوع الرابع؟ ترتب الفدية وعدمه. فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان فإنه لا فدية فيهما. يعني الفدية تجب في السابق فيما قلنا فيه فيه فدية في من كان متعمدا، أما من كان مخطئا أو ناسيا فلا فدية عليه. نعم. النوع الخامس ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيان وعدمه. الأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس. يعني مراد المؤلف رحمه الله أن من هذه المحظورات ما تجب فيه الفدية ولو كان إيش؟ ما تجب الفدية إذا كان متعمدا لا إن كان مخطئا أو ناسيا، ومنها ما تجب فيه الفدية ولو كان مخطئا أو ناسيا. وضابط ذلك أن ما فيه إتلاف فتجب الفدية فيه مطلقا. يعني النوع الرابع والنوع الخامس هذه المحظورات من حيث الفدية بالنظر إلى قصد الفاعل، فهي على قسمين: قسم تجب فيه الفدية مطلقا سواء كان عالما أم ذاكرا، ناسيا أم جاهلا، مختارا أم غير مختار، وهي ما كان فيه إتلاف. فكل محظور يتضمن إتلافا ففيه الفدية، مثل اللبس والطيب وتغطية الرأس، وكذلك الجماع. إيش اللبس فيه فدية؟ فيه إتلاف؟ لا، ليس فيه إتلاف. الذي فيه إتلاف حلق الشعر وتقليم الظهر والجماع. إذن هي من حيث الفدية بالنسبة لقصد الفاعل على قسمين: قسم تجب فيه الفدية مطلقا ولو كان ناسيا أو جاهلا، وهو ما تضمن إتلافا كحلق الشعر وتقليم الظهر وكذلك الجماع. وأما القسم الثاني وهو ما لا إتلاف فيه كالطيب واللبس وتغطية الرأس، هذا إيش؟ لا فدية فيه إلا أن يكون متعمدا. قتل الصيد من أي أنواع؟ من النوع الأول. وسنذكر إن شاء الله تعالى. نعم. النوع السادس ما غلظ جزاؤه وما خفف. فالأول الوطء قبل التحلل الأول وما بعده مخفف. نعم. الوطء قبل التحلل الأول يفسد النسك وفيه بدنة، وبعد التحلل الأول لا يفسد النسك وفيه شات. النوع السابع ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام، وهي الخمسة الأول. وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام. والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب، ودم الهوات والإحصار. ففي هذه كلها يجب الدم، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإن فرط في صوم 3 ولم يصمها في أيام التشريق فهذا في دم المتعة والقران، وما وجب ترك واجب فعليه دم. وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم 20 يوما؟ محل بحث. طيب، يقول النوع السابع ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام، وهي الخمسة الأول، ففيها فدية أذى يخير فيها بين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام. وكذلك نقول في المثلي، في غير المثلي في التخيير أو لا؟ نعم، حتى في غير المثلي في التخيير. فهو بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء صام بعدد بالعدد. يعني الآن الصيد إذا قتل صيدا فإن كان مثليا وجب مثله، وإن لم يكن مثليا فتجب القيمة. فيخير بين أن يخرج طعاما أو يصوم بعدد هذا الإطعام من حيث الأمداد عن كل مد يوما. ولذلك فقوله وكذا جزاء الصيد المثلي ظاهره أن غير المثلي ليس كذلك، والصواب أن غير المثلي أيضا يخير، فإن شاء أطعم وإن شاء صام بعدد الأيام. فمثلا إنسان قتل صيدا، قتل صيدا غير مثلي فتجب ماذا؟ قيمته. يخير في هذه القيمة بين أن يخرجها طعاما وبين أن يصوم بعدد أمداد هذا الطعام. يقول والثاني على الترتيب، وهو دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار، ففي هذه كلها يجب الدم، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، في دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار، هذه يجب الدم. والدم حيث أطلق عند الفقهاء رحمهم الله فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. متى أطلق الدم عند الفقهاء فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وكون هذه الأشياء غير دم المتعة والقران إذا لم يجدها صام 10 أيام فيه نظر. والصواب أن الصيام فيما إذا لم يجد الدم خاص بدم المتعة والقران، لأن الله عز وجل نص عليه في الآية. وأما غيرها من ترك واجب أو دم فوات أو إحصار فالصواب أنه لا يجب فيها الصيام، وأنه إذا لم يجد الدم فلا صيام، فلا صيام، لأن قياس دم ترك الواجب والفوات والإحصار على دم المتعة والقران قياس مع الفارق، لأن دم المتعة والقران دم شكران، وهذه الدم فيها دم جبران، دم جبران. لكن ما ذكره رحمه الله هنا مبني بناء على المذهب، بناء على المذهب. يقول فإن فرط في صوم 3 ولم يصومها في أيام التشريق، وهذا في دم المتعة والقران وما ترك وما وجب لترك واجب، فعليه دم. وهل إذا لم يجد دم يبقى في ذمته أم يصوم 20 يوما؟ وما وجب لترك واجب فعليه دم، وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته هذا الدم أم يصوم 20؟ لماذا يصوم 20؟ لا لا ترك الصيام. شوف المؤلف رحمه الله يقول فإن فرط في صوم 3 ولم يصومها في أيام التشريق، وهذا في دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب، فهل فعليه دم؟ وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم 20 يوما؟ لماذا الصيام 20 يوما؟ وعشرة عن ترك الواجب. أي نعم، 10 عن دم المتعة والقران و10 عن ترك الواجب. يقول محل بحث، والصواب أنه يكتفي بكفارة واحدة، يعني إذا كان متعمد يأثم وعليه كفارة واحدة فيصوم 10 أيام. طيب ما ذكره المؤلف رحمه الله من تقسيم المحظورات لهذا التقسيم، هناك تقسيم قد يكون أيسر وأسهل منه، وهو أننا نقول إن محظورات الإحرام تنقسم باعتبارات متعددة، أولا باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، فالفاعل إما أن يكون عامدا أو غير عامد. انتبهوا أخوان، محظورات الإحرام باعتبار الفاعل، إما أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر أو عامدا لعذر أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فباعتبار الفاعل تنقسم إلى لها 3 حالات. محظورات الإحرام باعتبار الفاعل لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الإثم والفدية. والحال الثانية أن يفعل المحظور عامدا لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه. والحال الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، بعموم النصوص الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس والمخطئ. فهمتم؟ إذن محظورة الحرام أولا باعتبار الفاعل، ففاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، كما لو حلق عمدا لغير عذر أو تطيب أو ما أشبه ذلك، فهذا عليه أمران: الإثم لارتكابه محظورا، والفدية أيضا. والثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر فلا إثم عليه لكن عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة. والحال الثالثة أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية. هذا أقسام هذه المحظورات باعتبار الفاعل. أيضا هذه المحظورات تنقسم باعتبار الفدية وعدمه إلى أربعة أقسام: قسم لا فدية فيه، وقسم فديته جزاؤه، وقسم فديته بدنه، وقسم فديته فدية أذى. فأما الأول وهو ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح، عقد النكاح يحرم وليس فيه فدية. وأما الثاني وهو ما فديته جزاؤه فهو جزاء، فهو الصيد. وأما الثالث وهو ما فديته بدنه فهو الجماع قبل التحلل الأول. وأما الرابع وهو ما فديته فدية أذى فهو بقية المحظورات، بقية المحظورات. فهمتم أو لا؟ طيب، أيضا هذه المحظورات تنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى إلى ثلاثة أقسام: منها ما يحرم على الذكر خاصة، ومنها ما يحرم على الأنثى خاصة، ومنها ما هو مشترك، ومنها ما مشترك. فالذي يحرم على الذكر خاصة هو اللبس وتغطية الرأس، والذي يحرم على الأنثى خاصة هو إيش؟ النقاب. هناك شيء آخر، والقفازات. على قول، وإلا بعض العلماء يجعل القفازين من إيش؟ من اللبس، فيحرمه حتى على الذكر. والثالث مشترك وهو بقية المحظورات، وهو بقية المحظورات. فهمتم؟ طيب، باعتبار تنقسم أيضا باعتبار الترتيب وعدم الترتيب، منها ما فيه تخيير ومنها ما لا تخيير فيه. فالذي ليس فيه تخيير هو إيش؟ الجماع، الجماع. والذي فيه التخيير هو بقية المحظورات. والصيد فيه تفصيل، والصيد فيه تفصيل، يعني إذا وجد المثل وجب عليه أن يخرج المثل، فإن لم يجد المثل وجد القيمة فهو بالخيار بين الإطعام وبين الصيام. إذن المحظورات باعتبار الترتيب وعدم الترتيب على قسمين: القسم الأول ما تكون الفدية فيه على الترتيب، ما تكون الفدية فيه إيش؟ معينة غير مرتبة، وهو الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنة. والثاني ما فديته على الترتيب وهو فدية الأذى، يعني ما وجب فيه فدية أذى. أيضا تقسيم الخامس وهو باعتبار إفساد النسك وعدمه، باعتبار إفساد النسك وعدمه. تنقسم إلى قسمين، منها ما يفسد النسك ومنها ما لا يفسد النسك. فالذي يفسد النسك هو الجماع قبل التحلل الأول، والذي لا يفسد النسك هو بقية المحظورات، بقية المحظورات. واضح يا إذن هذه محظورات الإحرام تنقسم بهذه الاعتبارات، أولا باعتبار الفاعل من حيث العمد وعدمه، ثانيا باعتبار الفدية على 4 أقسام، ثالثا باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى وما هو مشترك، رابعا باعتبار الترتيب وعدمه، خامسا باعتبار ما يفسد النسك وما لا يفسد النسك. خلص عليك الجاهل والناس والمكر. إيش؟ الجاهل والناس والمكر لا شيء عليه في. لا شيء عليهما. ولو في الجماع، ولو في قتل الصيد. وذلك في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا. فمفهومه أن غير المتعمد ليس كذلك. لكن الفقهاء رحمه الله يقولون لأن فيه إتلافا، فيه إتلاف، والجماع أيضا يقول فيه إتلاف. وليعلم أن الجماع عندهم ليس عذرا لا هنا ولا في مسألة الصيام. أما هنا فيقول لأنه يتضمن إتلافا، وأما في الصيام يعني لو جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرا يقول تجب الفدية، قالوا لعظم الجماع، لعظم الجماع. فهمتم؟ فلو جامع الصائم ناسيا يقول فسد صومه، لماذا؟ قالوا لي عظم الجماع. لكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا حينما نعلل بالأكل والشرب يعني بفعل الصائم للأكل والشرب، لا نقول مثلا إن الصائم لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا إن صيامه صحيح، لأن الأكل والشرب سهل. الآن عندنا رجل أكل أو شرب ناسيا ورجل جامع ناسيا، في مسألة الجماع يقول تجب عليك الكفارة، لماذا؟ قال لعظم الجماع. طيب في مسألة الأكل والشرب لا تجب عليك الكفارة، السبب ما يعلل، لا نعلل عدم وجوب الكفارة في مسألة الأكل والشرب لأن الصيام، لأن الأكل والشرب سهل. إذن العلة ما هي؟ العلة النسيان والجهل، فوجب أن تطرد هذه، أن تكون هذه العلة مطردة. ونقول لم يجب، لم يفسد الصوم لأنه جاهل أو ناسي، كذلك أيضا لو جامع لا يفسد الصوم لأنه جاهل أو ناسي. يعني نقول لعظم الجماع، إذا لازم من ذلك نقول الأكل والشرب ليس فيهما، لا يفسدان الصوم لأن الأكل والشرب سهل يسير. فرع وفيه مسائل للنيابة في الحج 3 صور: الأولى الاستنابة، وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد. الثانية الجعالة، وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا، فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين، وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة. طيب يقول فرع وفيه مسائل للنيابة في الحج 3 صور: أولا النيابة في الحج ما حكمها؟ أما بالنسبة للمذهب فهي جائزة في النفل مطلقا، تجوز النيابة في نفل الحج مطلقا، وأما في الفرض فللعاجز. فهمتم؟ فالنيابة أو الاستنابة، استنابة الإنسان غيره في الحج، فإن كان الحج نفلا جازت الاستنابة مطلقا ولو كان قادرا، وإن كان فرضا نظرنا، فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله وجب أن يستنيب. وإن كان عجزه مما يرجى زواله وجب عليه أن ينتظر حتى يزول هذا العجز فيحج بنفسه. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. إذن هم رحمهم الله في حج النفل يجوزون الاستنابة مطلقا، سواء كان المستنيب قادرا أم عاجزا. أما في الفريضة فيقولون إن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإنه يستنيب، وإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر. والقول الثاني أن الحكم معلق بالعجز وعدمه، فمن كان عاجزا عجزا مستمرا جاز له أن يستنيب في الفرض والنفل، ومن كان قادرا لم يجز له أن يستنيب لا في فرض ولا في نفل واضح ولا؟ وعلى هذا القول وهو القول الراجح لا تجوز الاستنابة في الحج إلا لمن كان عاجزا عجزا مستمرا، سواء كان في فرض أم في نفل، وذلك لأن الاستنابة في الحج لم ترد إلا في حق العاجز. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. وأما في حق القادر فالأصل أن الحج عبادة بدنية يجب على الإنسان أن يفعلها بنفسه. طيب، الفقهاء هذا القول هو الراجح، وهو أن نجعل مناط الحكم القدرة وعدمه. لكن الفقهاء رحمه الله في مسألة الاستنابة قالوا تجوز الاستنابة في نفل الحج وبعضه، تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، وكذلك أيضا بالنسبة للفريضة تجوز الاستنابة في أصل الحج أحسن، تجوز الاستنابة في أصل الحج وفي بعضه. فالاستنابة في أصل الحج أن يقول لشخص وكلتك أن تحج عني، في بعضه، في بعضه ما المراد بالبعض؟ المراد بالبعض توسع بعضهم قال حتى في مسألة الطواف والسعي، إذا لم يتمكن فإنه يطاف عنه ويسعى. ولكن يعني لم أرى أحدا من الفقهاء المتقدمين قال بجواز الاستنابة في الطواف أو في السعي، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بقولهم وفي بعضه المراد بالبعض رمي الجمرات، يعني هو الذي ورد به النص. فهمتم؟ إذن عبارة الفقهاء تجوز الاستنابة في أصل الحج وفي بعضه، المراد ببعضه الأصل واضح، لكن قال المراد ببعضه هو رمي الجمرات. وأما القول بأن الاستنابة تجوز في الطواف وفي السعي، هذا وإن قاله بعض أهل العلم رحمهم الله لكن ليس له أصل من كلام الفقهاء رحمهم الله. لم أرى أحدا من الفقهاء قال بجواز الاستنابة في ماذا؟ في الطواف وفي السعي. نقف على النيابة. نعم. سألك العاجز يجوز يستنيب في النفل؟ إيه يجوز، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وبعضهم يشدد أيضا ويقول الاستنابة في الحج لا تجوز إلا في حق العاجز في الفريضة، وذلك لأن النفل ليس ضرورة، لكن العمل على الجواز، العمل والفتوى من قديم إلى وقتنا الحاضر على أن نفل الحج بالنسبة للعاجز تجوز الاستنابة فيه مطلقا، مع أنه أيضا الاستنابة بمعنى أن شخصا يقيم غيره ليحج عنه لم يرد في السنة. فهمتم؟ لم يرد في السنة أن يوكل الإنسان غيره ليحج عنه، ما في توكيل، ما في. نقول وكلتك أن تحج عني هذا لم ترد به السنة. تبيه قل لم يرد بالسنة الاستنابة في الحج بمعنى أن شخصا يوكل آخر ليحج عنه، وإنما الذي ورد بالسنة هو قيام الغير بالحج عن الغير تبرعا. فالمرأة التي قالت إن فريضة الله في الحج، إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخا كبيرا ليس فيه أن أباها قال لها حجي عني، كذلك حديث شبرمة ليس فيه أن شبرمة قال لهذا القريب أو الأخ له حجي عني، وإنما ظاهره أن شخصا قام بالحج عن غير تبرعا. لكن العلماء قالوا لما جاز التبرع بجامع أنه يقوم بفعل هذه العبادة عن غيره فكذلك التوكيل. واضح ولا لا؟ حتى النفل أو عمرة النفل عن القادر تبرع. أي خال ما في القادر لا ما تصح. حتى تبرع. حتى تبرع. شوف يا إخوان نفل الحج، الحج عموما الحج عن الغير إنما يجوز في حق من العاجز. طيب بعضهم الآن يأتيك ويقول أنا لوالدتي مثلاً موجودة في بلد ما أريد أن أتطوع عنها بعمرة وهي قادرة. أيضاً لاحظوا أن المراد بالعجز هنا العجز البدني لا العجز المالي. فلو كان له والد أو والدة كان عاجزين مالياً لكنهما من حيث البدن عندهما قدرة بدنية فلا تجوز الاستنابة عنه، وإذا يقيد العجز بأن يكون عجزا بدنيا. الاستنابة في الحج إنما تكون في حق العاجز ببدنه، أما العاجز بماله فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.